بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب الأرواح جنود مجندة. إيش عنوان الدرس؟ باب الأرواح جنود مجندة. ذكر رحمه الله بسند عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وذكر بسند آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف ما تناكر منها اختلف. حديث عائشة هذا أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأنبياء، وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم. وقد جاء هذا الحديث عن سلمان الفارسي وابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبسة رضي الله تعالى عنهم، فيصلح على طريقة السيوطي، ومن سار سيره ممن جاء بعده كالكتاني وغيره يصلح أن يكون متواترا. قول هنا الأرواح، المراد بالأرواح الأنفس، أنفس بني آدم. المراد بالأرواح أنفس بني آدم. قال: جنود مجندة. قال النووي رحمه الله في قوله جنود مجندة، قال العلماء أي جموع مجتمعة، جموع مجتمعة. وبعضهم قال أنواع مختلفة كابن الأثير وغيره، قالوا فهي من باب التكثير كمثل قوله قناطير مقنطرة. فهذا تفسير لمعنى جنود. وقول هنا الأرواح جنود مجندة، هذا بيان لعظمة الأرواح، أرواح بني آدم، لعظمة أرواحهم. ويستفاد من قوله جنود مجندة أن الأرواح هذه أنها مخلوق مستقل، أنها مخلوق مستقل، ولما كانت كذلك فهي تدخل في البدن وتخرج وتذهب وتأتي وتحب وتبغض إلى غير ذلك من صفات هذه الأرواح ومن أعمالها، ومن أعمالها. فقال الأرواح جنود مجندة. اختلف في المراد بالأرواح هنا أنها قول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هذا اللفظ فيه بيان أن هذه الأرواح تتلاقى، أنها تتلاقى وتجتمع وتتقابل وتتمايز أيضا، وأنها ليست على مرتبة واحدة. قد تقدم لكم في الدرس قريبا في درس الأربعاء في كلمة الأربعاء أن قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، ذكرنا لكم أن الجمهور أن النفس ذات واحدة ولها صفات متعددة، لا صفات متعددة، أنها توصف بالسوء وتوصف باللوامة وتوصف بالمطمئنة وهكذا قل بالطيبة إلى غير ذلك. إذن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في هذا الحديث أمرا مهما من أمر الأرواح، من أمر الأرواح، ومعلوم أن الأرواح والأنفس من عالم الغيب حتى تدخل في الأبدان، حتى تدخل في الأبدان فتصير هنا يحس بها وإن كانت لا تدرك على جهة الحد، لكن يحس بها. قد دلت الأدلة على أنها كما سمعت مخلوق عظيم له يعني مميزات تخصه، له مميزات تخصه. والذي يظهر أن قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني ليس المراد بها أرواح بنو آدم، ليس المراد بها أرواح بني آدم، وإن كان من العلماء من قال بهذا، وإنما هي روح من الأمور الغيبية التي خص الله عز وجل نفسه بعلمها. إذن هنا قال أرواح جنود مجندة، ما تعارف من أتلف وما تناكر من أختلف، اختلف في معنى، اختلف في متى التعارف هذا، متى تعارفت الأرواح، حتى متى تلاقت الأرواح، حتى تعارفت أو تناكرت. من العلماء من قال هذا التعارف، هذا التلاقي حصل عندما أمر الله عز وجل أرواح بني آدم، عندما مسح الله على ظهر آدم فتساقطت كل روح من أرواح بني آدم إلى قيام الساعة، فاستنطقها ربنا جل شأنه وقال ألست بربكم، فقالت الأرواح في ذلك الوقت بلى، فقالت الأرواح في ذلك الوقت بلى. ويستدلون بالآية الكريمة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا أول ميثاق أخذه الله عز وجل على المخلوق البشري، على المخلوق البشري، هذا أول ميثاق كما سمعت. فمن العلماء من يقول حصل التقابل والتلاقي بينها في ذلك الوقت، ومنها ما تعارف ومنها ما تناكر، هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بتلاقيها وتعارفها وتناكرها هو في كونها في الدنيا، في كونها قد صارت موجودة في المخلوق البشري، فهنا يحصل هذا. وهذا التفسير هو الأرجح، تفسير الحديث بهذا هو الأرجح. ويدل على هذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها، هذا كتاب مسند أبي يعلى الموصلي رحمه الله، قال هنا عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت كانت امرأة بمكة، كانت امرأة بمكة مزاحة، أي تكثر المزاح، فنزلت على امرأة مثلها فبلغ ذلك عائشة فقالت صدق حبي، تعني رسول الله، صدق حبي سمعت رسول الله يقول الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. والحديث هذا صحيح. قال ولا أعلم إلا قال في الحديث ولا تعرف تلك المرأة، يعني عائشة رضي الله عنها حملت هذا الحديث على التعارف في هذه الدنيا، على التعارف في هذه الدنيا، وهذا هو الظاهر وهذا هو المشاهد والمحسوس، فهذا مما يدل على أن هذا هو المقصود في الحديث. أما تلاقيها عندما سقطت كل نسمة وأخذ الله منهن العهد، فما عندنا ما يبين أنه حصل يعني التقابل والتعارف وكذا، فتلك أمور غيبية ذكر الله منها ما ذكر كما سمعتم، بخلاف تفسير الحديث بالتعارف في هذه الدنيا، فهذا واضح، هذا من الأمور الواضحة. فإذا ما تعارف منها أتلف، أي ما كان يعني متجانس في الأشكال، في الألوان، في الطبائع، في الهيئة، في الأعمال، في الرغبات، إلى غير ذلك، يعني يحصل التعارف، يحصل التعارف. فأنت ترى أن المؤمن يميل إلى المؤمن ويحب أن يكون مع المؤمن واللقاء بالمؤمن والجلوس مع المؤمن، فهذا التعارف يجعل المؤمنين يعني يأتلفون ويتفقون ويتعاونون، إلا ما يكون من أمور أخرى تؤدي إلى الفرقة إلى غير ذلك، وإلا فهذا هو الحاصل. كما أنك ترى أن الكافر يميل إلى ما يشاكله وإلى ما يناسبه، إلى الكافر الذي هو كافر مثله فيميل إليه ويجالسه، يآكله، يشاربه، يعاشره، إلى غير ذلك. فهذا من الأمور الواضحة، من الأمور الواضحة الحاصلة. فقوله فما تعارف منها أتلف، أي ما تعارف منها وتناسبت يعني الأشكال وكذلك أيضا الرغبات وإلى غير ذلك، يحصل التآلف والتواد والتحاب والتقارب والتآثر إلى غير ذلك، مما هو من أعمال النفس ومما هو من أعمال النفس. وما تناكر منها، أي إذا حصل التعارف ثم حصل التناكر، ما حصل التآلف، اختلف، هذا واضح، لأن هذا ما هو من شكله، ما هو على طريقته، ما هو على كذا. حتى يذكر أن الناس الذين هم من أصحاب اللون الأسود يميل إلى صاحب اللون الأسود أكثر ما يميل إلى صاحب اللون الأبيض، والذي هو صاحب لون أبيض يميل الأبيض ما لا يميل إلى الأسود، إلا لأشياء أخرى، كأن يكون هذا الذي لونه كيت أكثر خيرية أو نفعا وما أشبه ذلك. هناك قضايا أخرى تجعل هذا يميل إلى ذاك، وإن كان بينهما تفاوت كبير، يعني مثلا قد تجد مسلما يميل إلى كافر، لا يميل إليه من أجل كفره كما هو المعلوم، لكن إما أن يعطيه مالا وإما من أمور جعلته يميل إليه، جعلته يميل إليه. لكن الأصل هو هذا، أن الميلان يكون حسب يعني الطبائع والأشكال والألوان، وهكذا أيضا حسب يعني الغرائز إلى غير ذلك مما هو حاصل، كذلك أيضا حسب التوجه الديني، دين حق أو دين باطل إلى غير ذلك. هذه يعني من أسباب التآلف والتناكر. إذن هذا الحديث بين لنا شأنا عظيما في النفس البشرية، في النفس البشرية، وأن لها شأن عظيم، أن لها شأن عظيم. وهذه النفس يعني أمورها يعني ما نعرف عنها أشياء بالتفصيل والصحة إلا عن طريق الشرع، لأن الأصل أنها من عالم الغيب، أنها من عالم الغيب. ولهذا يعني مختلفون أين توجد النفس في هذا الإنسان، النفس التي يعني هي قائمة بهذا البدن ومحركة لهذا البدن، يعني لا يعرف مكانها بالجزم والتحديد، لكن راجح أن النفس أن وجود النفس في القلب أن وجود النفس البشرية في القلب، لأن القلب جعله الله وعاء لأشياء كثيرة، للنفس والهواء والعقل وغير ذلك مما جعل فيه فهذا مقرها. ثم إنها تخرج كما شاء الله وتعود متى شاء الله. فعندما ينام الشخص تخرج هذه الروح وهذه النفس وتذهب حيث شاء الله أن تذهب، يعني يدلك على أن مخلوق قائم بنفسه، مخلوق قائم بنفسه، فتذهب وتعود بأمر الله وبحفظ الله سبحانه وتعالى حيثما تذهب. ولهذا تجد أن النائم تلتقي روحه بأرواح الموتى، تلتقي روحه بأرواح الموتى، وذلك أنها ذهبت حتى تلاقت بها وأرواح الموتى في الحياة البرزخية. وهكذا أيضا حال كون الشخص نائما تلتقي روحه بأرواح للأحياء أو من الأحياء إلى غير ذلك من الأمور العجيبة العظيمة. إذا مات الشخص خرجت منه الروح، تلقت الملائكة فصعدت بها إلى ربها سبحانه وتعالى. وهذا من باب يعني أن يعلم أن الله عز وجل متصرف فيها وأن الله عز وجل حاكم وقابض لها سبحانه وتعالى. فإذا كانت في الحياة البرزخية صار لهذه النفس صعود إلى الجنة وترجع وتتصل بالبدن الذي كانت تعمره في هذه الدنيا، فهذه أمور عظيمة وأشياء لا يستطاع إدراكها إلا عن طريق شرع الله رب العالمين. فنحمد الله الذي علمنا هذا العلم والذي فهمنا في كتابه وفي سنة رسوله هذه المعلومات الطيبة النافعة، والله المستعان. هنا كلام للإمام القرطبي رحمه الله صاحب المفهم، قال رحمه الله عند هذا الحديث: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة وصلاح فتش على الموجب لتلك النفرة وبحث عنه بنور العلم، فإنه ينكشف له فيتعين عليه أن يسعى في إزالة ذلك أو في تضعيفه بالرياضة السياسية والمشاهدة الشرعية حتى يتخلص من ذلك الوصف المذموم فيميل إلى أهل الفضائل والعلوم. وكذلك القول فيما إذا وجد ميلا لمن فيه شر أو وصف مذموم. مفهوم الكلام يا رجال؟ يعني يقول لو أن شخصا يجد نفرة من أهل الصلاح، من أهل الصلاح والخير، ما يعجبه اللقاء بهم والجلوس معهم ولا استماع نصائحهم ولا شيء، يقول هذا الشخص بحاجة إلى أن يفتش من أين دخل عليه الداخل، من أين دخل عليه الشر حتى تحول إلى هذا، لأن الأصل أن الأرواح إذا تعارفت اتلفت، فروحه صارت تنفر ممن هو يعني ممن ينبغي أن تأتلف معه، فهذا لمرض ولآبة حصلت في هذه النفس، فعلى صاحبها أن يسعى في إصلاحها. وهكذا لو وجد المسلم الصالح ميلان إلى أهل الشر، ميلان إلى أهل الشر، يحب أن يكون معهم، يحب أن يجالسهم، يحب ولا يجد هذا في أهل الخير، أيضا هذا شر طرأ على النفس، هذا شر طرأ على النفس وبشبه وما أشبه ذلك من الآفات التي طرأت على النفس. كذلك أيضا مثلا الكافر، الكافر إذا أراد الله هدايته صار عنده ميلان إلى من ينصحه يعلمه دين الله يرشده إلى الخير، هذا جاءت فيه الهداية فتوجه هذا التوجه الجديد لوجود هداية من قبل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. إيش عنوان الدرس؟ باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله، بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين أنا راع في غلمة، بينما أنا راع في غنمه، بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاه، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر رضي الله وعمر رضي الله عنهما. هذا الحديث عند البخاري ومسلم. وبسند آخر عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وهذا الحديث متفق عليه. وهذا الباب يعني يبين أن هنالك شيء، أن هنالك أدبا يعني من الآداب، ألا وهو قول سبحان الله. قول سبحان الله عندما يعني يوجد شيء يستدعي أن تقال هذه الكلمة، أن تقال هذه الكلمة سبحان الله. فهذه الكلمة سبحان الله إما أن تقال عند الأمر العظيم المخيف المزعج المهيل، كمثل ما جاء في البخاري حديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. فهو هنا قال هذه الكلمة تعجبا من هذه الأمور الجسيمة العظيمة، وهي نزول الفتن. والفتن معروف أن لها أضرارا ولها، فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، من يوقظ صواحب الحجرات فيصلين. كذلك أيضا تقال عندما يقع الشخص في خطأ، كيف خفي عليه هذا الخطأ حتى وقع فيه، مثل ما روى الإمام مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد صار مثل الفرخ، أي ضعيفا نحيفا كاد أن يتلف، قال له: ما لك يا فلان، ما لك، أي ما الذي جرى عليك حتى صرت ضعيفا إلى هذا الحد؟ قال: يا رسول الله، إني قلت: اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا، يعني فجرى علي هذا من باب العقوبة له. قال له عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إنك لا تطيقه، يعني كيف عرضت نفسك لهذا الأمر الذي لا تطيقه ولا حاجة ولا أنت ملزم به شرعا، وإنما هكذا فهم رضي الله تعالى عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة عندما سمع منه هذا. وهكذا أيضا ما رواه البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هريرة، أين كنت؟ قال: كنت يا رسول الله جنبا فكرهت أن أجالسك. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهكذا عند الآيات العظام، عندما تشاهد آيات الله العظام أو تسمع وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها عظة وفيها عبرة، قال الله في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إيش بعدها؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إيش بعدها؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقيلة هذه الكلمة كما سمعت تعظيما لله عند ذكر آياته ومشاهدة آياته وسمع آياته. إذن هذه الكلمة وهي سبحان الله تقال عند التعجب من الشيء إما لعظمته وإما يعني لخفاء أمر ينبغي أن يكون معلوما ولا ينبغي أن يكون خفيا وأن يجهل من قبل من يجهل من المسلمين، فتقال هذه الكلمة كما سمعت عند ذكر أشياء من مثل ما ذكرنا. وهكذا أيضا ذكر النووي رحمه الله أنه يقال كذلك لا إله إلا الله، يعني مثلا شخص رأى شيئا أو كذا، رأى أمرا عظيما كالبحر أو كالأمطار الغزيرة أو السيول المتدفقة أو إلى آخره، فقال لا إله إلا الله من باب التعظيم لله والتعجب من عظمته ومن عظمة أفعاله سبحانه وتعالى، مما يزيده إيمانا. وهكذا أيضا الله أكبر يعني تقال عندما يتحقق شيء، عندما يتحقق شيء، عند أن ينتصر العبد أو يظهر له حق وما أشبه ذلك، تقال أيضا هذه الكلمة وهي سبحان الله لا إله إلا الله. نأتي إلى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينما راع في غنمه، وهذا في من كان قبلنا، في من كان قبلنا، قال بينما راع في غنمه قال عدا عليه الذئب فأخذ منه شاه، فطلبه الراعي، الراعي يعني جاء وأخذ الشاه على الذئب، ما قدر الذئب يعني يدافع عن نفسه، قال فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع. الذئب هنا تكلم، الذئب تكلم، ولهذا الرسول قال أنا أؤمن بهذا، يعني أن الذئب تكلم. الذئب من شأنه أنه لا يتكلم، لكن هذا التكلم جعله الله عز وجل من جملة الآيات، من جملة الآيات الإلهية. فالله على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل من لا يتكلم أن يتكلم. فتكلم هذا الذئب بأمر من علوم الغيب، من علوم يعني قرب الساعة، من علوم قرب الساعة، والذي أنطقه الله الذي أنطقه بذلك هو الله، والذي جعله يتكلم بهذا الكلام هو الله عز وجل. وقد جاءت الشريعة وبينت لنا ماذا يحصل قرب قيام الساعة، ماذا يحصل قرب قيام الساعة. فعندما يعني تبدأ الساعة بالقيام، معروف أن الموت يأخذ الناس، أن الموت يأخذ الناس، حتى من كان يريد يشرب قد أخذ الماء يريد أن يشرب لا يمكنه أن يصل الماء إلى فمه ليشرب، هذا عند قيام الساعة، فيموت الناس، فتبقى الوحوش والطيور والأنعام تبقى على ما هي عليه، ما معها أحد، ما معها أحد. فيسر الذئب في ذلك الوقت والراعي، يسر الذئب في ذلك الوقت هو الراعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذئب هذا قال للراعي من لها يوم السبع ليس لها راع غيري، فقال الناس سبحان الله، أي متعجبين كيف تكلم هذا الذئب، هو ذئب لا يتكلم، ولكن كما سمعت هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. عند قيام الساعة لا الوحوش باقية، هذا سمعت يبدأ أولا يعني يموت الناس، أولا يموت الناس، تقبض أرواح الناس، طيب فيبقى هنا الأرض ما فيها بالنسبة لبني آدم، انتهى أمرهم، وبعد ذلك يأتي الموت لبقية من على الأرض. وهذا الحديث من جملة الأدلة على هذا الذي هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال: فقال الناس سبحان الله، فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك، باعتبار أن الله قد أطلع أن هذا قد حصل، وإذا قد أطلع الله رسوله على شيء قد حصل فهنالك التسليم التام لله عز وجل، فليس هذا من القصص الأباطيل مما يوجد في كتب أهل الكتاب مما لا خطام له ولا زمام، لكن هذا من الوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ماذا نستفيد من ذكر أبي بكر وعمر معه عليه الصلاة والسلام؟ آتوا يا رجال، آتوا يا رجال، ها؟ من رفع يده هات. قد وصل إلى كمال الإيمان، هذا كلام طيب. يبقى شيء آخر، هات، يبقى شيء آخر من يذكره؟ يعني المتابعة، المتابعة منهما للرسول، شيء يقوله الرسول يقولان به، شيء يؤمن به الرسول يؤمنان به، ما في تأخر. ولا يلزم أن غير أبي بكر وعمر يعني متأخر، ما هو يعني في مستوى التسليم لله ولرسوله والمتابعة، لا، بل هذا هو الحاصل، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على إقبال عظيم على ما جاء به الرسول، يؤمنون بذلك ويتبعون ويعملون والحمد لله. لكن ومع هذا مراتبهم متفاوتة، مع هذا مراتبهم متفاوتة، ليست في مرتبة واحدة. مرتبة أبي بكر وعمر كما سمعت بلغت مبلغا عظيما في هذا الباب، ولهذا يعني وزن إيمان أبي بكر فجاء يعني أعظم من إيمان غيره، فجاء أعظم من إيمان غيره رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تقرأ قوله تعالى سورة ياسين، هات سورة ياسين، هات الآية: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إيش إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قد جاء في الحديث أن الساعة تقوم والرجل يلوط حوضه أن يصلحه، فلا يتم ذلك، فلا يتم ذلك، لأن الساعة كما قال الله كلمح بالبصر، عندما تأتي يموت الناس الذين على وجه الأرض، هذا عند بداية قيام الساعة الكبرى. ما المراد من رفع يده؟ هات، ما تعارف منها في الدنيا هنا صح، وليس في عالم الغيب قبل خلق الأجساد، عندما استنطق الله الأرواح. هذا الراجح، الراجح أن المراد بالتعارف والتآلف والتقابل هنا في الدنيا، وإن كان ذلك قد قال بمن قال من العلماء، هذا هو الراجح. وذكرنا لكم أن هذا هو الذي هو مشاهد ومحسوس وحاصل، فيكون هذا هو المعنى، هذا المعنى يكون أحق. وكذلك أيضا يعني ذكرنا لكم أن الأرواح تتلاقى، أرواح الأحياء تتلاقى مع أرواح الأموات، تتلاقى مع أرواح الأموات ويحصل بينها أشياء كما هو معروف عندما يحصل هذا للنائم، عندما يحصل هذا للنائم. فالقول بأنها تلاقت عندما استنطق الله الأرواح: ألست بربكم؟ فقالوا بلى، أي قالت الأرواح بلى، هذا محتمل أن يقع ذلك، لكنه أظهر وأقوى في هذه الحياة.